نقل الرجل بجوزته إذا تكلمنا عن بناء تكون قادر من باب التأكيد يعني يقول يعني هل يقع صلاة هنا؟ أنا لا أراه واقعا لكن غيري قد يطيعه أن هذا الطلاق يسمى بطلاق معلق بشرط، والطلاق المعلق بشرط يختلف باختلاف المعلق بطلاقه أولا وبالنظر إلى نوعية الشرط الذي علق الطلاق بوقوعه. نحن ندري من حيث الواقع أن كثيرا من هؤلاء المطلقين طلاقا معلقا لا يطلقون هذا الطلاق إلا من باب التهذيب والترغيب كما ذكرت، لكن في الغالب يكون الأمر الذي يعلق به الطلاق من الأمور التافهة عادة التي لا تستوجب إيقاع الطلاق فيما إذا وقع الشرط المعلق به الطلاق، كالمثال الذي أنت ذكرته. لكن هذا المثال قد يمكن أن يكون من النوع الآخر. كثيرا ما نسأل، قال الزوج والله إن رحت لبيت أبوك فأنت قال لبيت أبوك، واضح أنه في خلاف بين العم والصهر، ولذلك ما بلاقي وسيلة غير فشفقه بزوجته من باب نقول عن الشام ما طلع لمرته أهل حماد فبنها بهذا الطلاق المعلق الوقع. هذا مثال هو صالح لما قلت انه لا يقصد الطلاق وانما يقصد منعه، لكن انظر الان او قال لها ان رايتك مره اخرى تتكلمي مع جاري انت قالت هذا غير ذلك، هذا معناه ان الزوج دخل في نفسه شك وشبهة على زوجته في صلة بينها وبين جارها الشاذ والخجول الى اخره، فقال لها مهددا لها بالطلاق. فهنا يتبادر الى الذهن انه لا يعني فقط منعها بل ويعني ايضا فعلا تطليقها لأنها تكاد تخونه في عرضها، والأمثلة تتعدد وتتشابه وتتغاير كثيرا وكثيرا جدا. لذلك أنا بقول هنا في مثل هذا الطلاق إنما الأعمال بالنيات، لكن الفقهاء يقسمون الطلاق إلى قسمين وهذا قسم لا بد من مراعاته الغالب، طلاق صريح وطلاق غير صريح. الطلاق الصريح ينفذ ويوقع على المطلق ولا يلتفت ولا يقضى لنيته الإطلاق، لأن لو التفت إلى النية القضية تبادل فوضى. لكن القسم الثاني طلاق غير الصريح الذي يسمونه طلاق كناية، فهنا لابد من النظر إلى نية. ومن الأمثلة الواضحة في كتب الفقه وشروع الحديث أن يقول الرجل لزوجته اذهبي إلى أهلك، اذهبي إلى أهلك، هذا يحتمل اذهبي إلى أهلك خالقا قط، اذهبي الى اهل غيب وجه عني هلا بدي اشوفك. فهنا ينظر ايش الى نيتي لانه ليس قريبا. وكل هذا الكلام وهذا التفصيل يفيد بالنسبه لجمهور العلماء الذين لا يشتركون في الصلاه الصغير الاشهاد الاشهاد. ونحن نرى ان الاشهاد في الصلاه هو كالاشهاد في الزواج ان لم يكن اهم من حيث العاقبه والاثار. فكلنا يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح